مخلوق نور بوسط بلور متفرد مع بين الملاح يدلك على الردفين منثور لو تنشله عند الكعب ساح لو تنشله عينك عينك عين وعينك بها كم قلب مسحور انثار رمشك يرمي يرماح بس ما تشبه بس ما تلحور وبين شفتينك لذة الراح فراح